YouTube Music. تغيب شمس في غيابهم دوام الحال من المحال وعلاش أنا حزين هو الله يفرحنا هو الله يصبرنا هو الله يعودنا ويرحمنا ويرحم قاع المسلمين يا رسول